سبح لله ما في السماوات والأرض، ذكرها هنا وفي الحشر والصف، بلفظ الماضي وفي الجمعة، والتغابن بلفظ المضارع، إشعارا بأن من شأن بأن من شأن ما ذكرها هنا وفي الحشر والصف بلفظ الماضي وفي الجمعة، والتغابن بلفظ المضارع، إشعارا بأن من شأن ما أسند إليه أن يسبحه في جميع أوقاته، لأنه دلالة جبلية لا تختلف باختلاف الحالات. ومجيء المصدر مطلقا في بني إسرائيل أبلغ، من حيث إنه يشعر بإطلاقه على استحقاق التسبيح من كل شيء وفي كل حال، وإنما عدي باللام وهو معد بنفسه، مثل نصحت له في نصحته، إشعارا بأن إيقاع الفعل لأجل الله وخالصا لوجهه، وهو العزيز الحكيم حال يشعر بما هو المبدأ للتسبيح. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له ملك السماوات والأرض، فإنه الموجد لها والمتصرف فيها. يحيي ويميت استئناف أو خبر لمحذوف أو حال من المجرور في له، وهو على كل شيء من الإحياء والإماتة وغيرهما قدير تام القدرة. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الأول السابق على سائر الموجودات، من حيث إنه موجدها ومحدثها، والآخر الباقي بعد فنائها ولو بالنظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن غيرها. هو الأول الذي تبتدأ منه الأسباب وتنتهي إليه المسببات، أو الأول خارجا والآخر ذهنا، والظاهر والباطن، الظاهر وجوده لكثرة دلائله، والباطن حقيقة ذاته فلا تكتنها العقول أو الغالب على كل شيء. والعالم بباطنه، والواو الأولى والأخيرة للجمع بين الوصفين، والمتوسطة للجمع بين المجموعين، وهو بكل شيء عليم. يستوي عنده الظاهر والخفي. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. يلج في الأرض كالبذور، وما يخرج منها كالزروع، وما ينزل من السماء كالأمطار وما يعرج فيها كالأبخرة وهو معكم أينما كنتم لا ينفك علمه وقدرته عنكم بحال والله بما تعملون بصير فيجازيكم عليه ولعل تقديم الخلق على العلم لأنه دليل عليه له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور له ملك السماوات والأرض ذكره مع الإعادة كما ذكره مع الإبداء لأنه كالمقدمة لهما وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور بمكنوناتها آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه من الأموال التي جعلكم الله خلفاء في التصرف فيها فهي في الحقيقة له لا لكم أو التي استخلفكم عمن قبلكم أو في تملكها أو التصرف فيها وفيه حث على الإنفاق وتهوين له على النفس فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وعد فيه مبالغات جعل الجملة اسمية وإعادة ذكر الإيمان والإنفاق وبناء الحكم على الضمير وتنكير الأجر ووصفه بالكبير وما لكم لا تؤمنون بالله أي وما تصنعون غير مؤمنين بالله كقولك ما لك قائما والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم حال من ضمير لا تؤمنون والمعنى أي عذر لكم في ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه بالحجج والآيات وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وقد أخذ ميثاقكم أي وقد أخذ الله ميثاقكم بالإيمان قبل ذلك بنصب الأدلة والتمكين من النظر والواو للحال من مفعول يدعوكم وقرأ أبو عمرو على البناء للمفعول ورفع ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين بموجب ما فإن هذا موجب لا مزيد عليه هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم أي الله أو العبد من الظلمات إلى النور من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان وإن الله بكم لرؤوف رحيم حيث نبهكم بالرسل والآيات ولم يقتصر على ما نصب لكم من الحجج العقلية وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وما لكم ألا تنفقوا وأي شيء لكم في ألا تنفقوا في سبيل الله فيما يكون قربة إليه ولله ميراث السماوات والأرض يرث كل شيء فيهما ولا يبقى لأحد ما وإذا كان كذلك فإنفاقه حيث يستخلف عوضا يبقى وهو الثواب كان أولى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة بيان لتفاوت المنفقين باختلاف أحوالهم من السبق وقوة اليقين وتحري الحاجات، حثا على تحري الأفضل منها بعد الحث على الإنفاق، وذكر القتال للاستطراد، وقسيم من أنفق محذوف لوضوحه، ودلالة ما بعده عليه، والفتح فتح مكة إذ عز الإسلام به وكثر أهله وقلت الحاجة إلى المقاتلة والإنفاق من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أي من بعد الفتح. وكلا وعد الله الحسنى، أي وعد الله كل من المنفقين المثوبة الحسنى وهي الجنة. وقرأ ابن عامر وكل بالرفع على الابتداء، أي وكل وعده الله ليطابق ما عطف عليه. والله بما تعملون خبير، عالم بظاهره وباطنه فيجازيكم على حسبه. والآية نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه أول من آمن وأنفق في سبيل الله وخاصم الكفار حتى ضرب ضربا أشرف به على الهلاك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ أي من ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله رجاء أن يعوضه؟ فإنه كمن يقرضه، وحسن الإنفاق بالإخلاص فيه وتحرى أكرم المال وأفضل الجهات له، فيضاعفه له، أن يعطي أجره أضعافا، وله أجر كريم، أي وذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم في نفسه، ينبغي أن يتوخى، وإن لم يضاعف فكيف وقد يضاعف أضعافا. وقرأ عاصم فيضاعفه بالنصب على جواب الاستفهام باعتبار المعنى، فكأنه قال أيقرض الله أحد فيضاعفه لا. وقرأ ابن كثير فيضعفه مرفوعا، وابن عامر ويعقوب يضعفه منصوبا. ثم قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إننا نرى أن لفظ سبح هنا أتى بلفظ الماضي، وجاء في سورة الجمعة كذلك بلفظ الماضي في الجمعة، والتغاب جاء بلفظ المضارع إشعارا بأن من يسبح لله تبارك وتعالى شأنه التسبيح في الماضي وفي الحاضر، فإن فعل الماضي سبح لكل ما فات من الأوقات، ويسبح للحال وللاستقبال، أي الله عز وجل دائما يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، ينزهه عما لا يليق به. بل جاء في سورة بني إسرائيل الإسراء، جاء سبحان الذي أسرى، فجاء في المصدر، ومعنى سبحان وهو مصدر سبح، يسبح تسبيحا وسبحانه. فاستحقاق التسبيح لله تبارك وتعالى في كل شيء، فالتسبيح واقع لله تبارك وتعالى. قد يقول قائل تقول أنت سبحت الله، فلا تجعل بينك وبين بين الفعل وما بين المفعول لا تجعل لاما سبحت الله. فلماذا قال الله عز وجل هنا سبح لله ما قال سبح الله؟ يوجد عندنا اولا افعال تارة تتعدى بنفسها وتارة تتعدى باللام، مثلا نصحته ونصحت له. وهنا انما جعل التسبيح لاجل الله خالصا لوجهه الكريم، سبح لله ما في السماوات وما في الارض. اذا كل شيء من انسان ومن ملك ومن جن ومن حجر ومن شجر من اي مخلوق كله يسبح وينزه الله تبارك وتعالى. لما كان الله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه وهو العزيز الحكيم، فهو اذا المبدأ لما كان عزيزا غالبا قاهرا، لما كان حكيما يضع كل شيء في مكانه وهكذا اقتضت حكمته جل وعلا، فاذا هو مبدأ التسبيح وهو مبدأ التنزيه وهو مبدأ التقديس سبحانه وتعالى. قال له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. المالك الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، أما ملكنا فهو ملك صوري، بدليل إذا نفخ الإنسان روحه وبعد ذلك تنتقل الأموال مباشرة إلى من جعله الله مستخلفا فيها، فنظم الله لنا نظام المواريث كيف تنتقل هذه الأموال من فلان إلى فلان، من الأب إلى ولده، من الأخ إلى أخيه، من الزوج إلى زوجته وهكذا. أما الملك الحقيقي الذي يعود أخيرا كله إلى الله عندما يقول لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب، فيجيب قائلا لله الواحد القهار. له ملك السماوات والأرض، إيجادها لله، تصرف بها لله تبارك وتعالى، الإحياء والإماتة لله تبارك وتعالى، لا لشيء ولا لأحد على الإطلاق، وهو على كل شيء قدير، من الإيجاد، من الإماتة، من الإحياء، من غير من الرزق، إذن وهو على كل شيء قدير. فربنا سبحانه وتعالى تام القدرة، لذلك قال وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول فهو السابق، كان الله ولا شيء معه، هو الآخر سبحانه وتعالى. إذا لما كان الله السابق على سائر الموجودات، حيث إن الله تبارك وتعالى هو الذي أوجدها وهو الذي خلقها وهو الذي أحدثها وهو الذي يكون آخرا فيميتها ويفنيها سبحانه وتعالى، لذلك هو الأول، منه بدأت الأسباب، وهو الآخر، إليه تنتهي كل المسببات. هو الأول سبحانه وتعالى. لما نقول خارجا معنى ذلك خارجا في الذهن، لأنه متقدم على كل هذه المخلوقات في نفس الأمر الخارجي. عندما يعقل الإنسان هذا الأمر فيعلم أن الله هو الحي وهو القادر على كل شيء وهو الصانع القديم، لذلك كما قالوا ما رأيت شيئا إلا رأيت الله بعد. إذن هذا الشيء الذي تراه وأنت تعلم أنه من الله تبارك وتعالى، مهما ترتقي بدرجات السالكين وبدرجات العارفين، فإنك تضيف في كل شيء في الوجود إلى الله تبارك وتعالى، فتقول منه المبدأ وإليه المصير جل وعلا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. لو نظرت إلى الكون كله يدلك على أنه من خلق الله تبارك وتعالى. لذلك ظهر وجود الله في خلق الله في كثرة الدلائل على وجود الله تبارك وتعالى. أما كونه الباطن فحقيقة ذاته لا تعرفها العقول ولا تستطيع أن تتصورها. الله سبحانه وتعالى أيضا هو الغالب على كل شيء، وهو العالم ببواطن الأمور سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم، سواء كان الأمر ظاهرا أو كان خفيا، كان قديما أو كان حديثا، أو كان مستقبلا أو كان غيبا، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي يعلمه الله سبحانه وتعالى فيحاسبكم به الله. إذن قبل أن يفصل هذا إلى السر وهو أخفى من السر، يعلمه الله سبحانه وتعالى. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهو القادر على خلقها بقوله كن فيكون، ولكن ليعلم الخلق أن هنالك بعض الأشياء لا بد فيها من الروي ولا بد فيها من التمهل في ذلك الأمر. وهو الخالق وهو القادر على كل شيء، وهو الذي أحكم كل شيء خلق سبحانه وتعالى. ثم استوى إلى العرش، استوى سبحانه وتعالى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض. يعلم ما يلج في الأرض أي الولوج الدخول، ماذا يدخل في الأرض؟ إذا نظرنا مثلا إلى النبات فإن الفلاح يسمى كافر لأنه يستر البذور تحت الأرض، فالله سبحانه وتعالى يعلم كل بذرة دخلت إلى الأرض ووضعها الإنسان أو وضعها الحيوان أو وضعت بقدرة الله عز وجل بتسيير الرياح أو المياه. وما يخرج منها، ما يخرج من هذه الأرض التي جعلها الله صالحة للإنبات كالزروع والأشجار وما شاكل ذلك، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. إذن ربنا سبحانه وتعالى يعلم تلك، لو ضربنا مثلا في الزراعة تلك الزروع أو تلك البذور التي تدخل إلى الأرض، ويعلم تلك الزروع التي تخرج من الأرض، ويعلم سبحانه وتعالى الأمطار التي تنزل إلى الأرض والأماكن التي تنزل إليها بعدد قطراتها وذراتها، كذلك ما يعرج من هذه الأرض من أبخرة تتصاعد بعد ذلك إلى السماء، وهو معكم أينما كنتم كيفما كنتم، لو كنتم في بروج مشيدة فالله سبحانه وتعالى علمه معكم، قدرته لا تنفك عنكم بحال من الأحوال، والله بما تعملون بصير. فالنتيجة إنما تكون عندما كان بصيرا، وعندما كان عالما، وعندما كان آمرا، وعندما كنتم مأمورين، وعندما كنتم مختبرين في هذه الحياة الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والله بما تعملون بصير. النتيجة فيجازيكم على ما قدمتم من أعمال. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق فسوى سبحانه وتعالى فعليم، فإن ذلك علم الله القديم، وإن ذلك فيه قدرة الله العلي القدير على كل شيء. لذلك أتبعه بقوله: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. له ملك السماوات والأرض، كما بيّن الله سبحانه وتعالى يذكرنا سبحانه وتعالى بأن المعاد إلى الله تبارك وتعالى، كما أن الإحياء والإماتة الواقعين في الدنيا، فهذه المقدمة إنما تعطي نتيجة. من كان له ملك السماوات والأرض، ومن كان متصرفا فيهما، وما كان مختصا بهما، وما كان يحيي ويميت سبحانه وتعالى، فإن النتيجة أن الله عز وجل يرجعنا، كما قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يولج الليل في النهار، الإدخال هذا الذي نشعر به تدريجيا، نكون في النهار فيدخل الليل، ونكون في الليل فبعد ذلك يخرج النهار، هكذا وكبعضه تماما. والله سبحانه وتعالى كما قال: وهو عليم بذات الصدور، أي عليم بمكنوناتها وموجوداتها ونياتها وما تريد، فهو العالم بالغيب سبحانه وتعالى. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله عز وجل بعد أن نصب الدلائل على وجوده وعلى قدرته وعلى إيجاده لهذا الخلق، وعلى تسبيح الله سبحانه وتعالى له من قبل مخلوقاته جميعا، فإن الله خاطب البشرية فقال: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين. فالله عز وجل جعلنا مستخلفين يخلف بعضنا بعضا، وجعلنا أيضا مستخلفين في الأموال، فإننا نستخلف في هذه الأموال، يستخلف بعضنا بعضا. والله عز وجل حث في ذلك على الإنفاق في سبيل الله، وهون ذلك على النفوس، ولما هون ذلك على النفوس بأنه لا بد لكل إنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بما جعل عنده من أمانة من هذا المال واستخلفه فيها فترة من الزمان، فعليه أن يقوم بحق المال مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. الله عز وجل لما ذكر الإنفاق في سبيل الله وقارن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ذكر الذين آمنوا وأنفقوا، آمنوا فظهر أثر ذلك الإيمان قولا بألسنتهم وعملا بإنفاقهم ذلك المال في سبيل الله تبارك وتعالى، ووعد الله سبحانه وتعالى بالأجر الكبير في يوم القيامة. أنكر الأجر لكثرته ووصفه بأنه كبير، ثم قال: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. يتعجب الله تبارك وتعالى من هؤلاء، وما لكم لا تؤمنون ماذا تفعلوا إذا كنتم غير مؤمنين. إذن وكل شيء في الوجود يدلكم على وجود الله ويدلكم على قدرة الله ويدلكم على إحياء الله وإماتته للأشياء. وهذا الرسول يذكركم، هذا الرسول يأتي إليكم بالمعجزات الباهرة ويقول آية صدقي هذا العمل الذي أقوم فيه كل على حسبه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن يتحدى به سائر من كانوا يتكلمون بالبلاغة والفصاحة والشعر والنثر والقصص حتى أقاموا سوقا من أجل الكلمة. هذا سيدنا موسى عليه السلام يضرب بعصاه وبتلك الآيات التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها فيقول آية صدقي أنني آتيكم بمعجزة لا تستطيعون أن تأتوا بمثلها. آية صدق سيدنا إبراهيم أنهم قذفوه في النار فكانت النار عليه بردا وسلاما. آية سيدنا عيسى أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وينبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. كل هذا من الأدلة والمواثيق. وقد أخذ ميثاقكم، أخذ الميثاق منكم بالإيمان قبل ذلك عندما كنتم في عالم الذر، ومكنكم الله عز وجل من النظر في هذه الحياة الدنيا. الله يدعوكم إن كنتم مؤمنين، يدعوكم إلى الإيمان، يدعوكم إلى التقوى، يدعوكم إلى العمل الصالح. ثم يبين الله عز وجل فيقول في وصف نفسه هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الله عز وجل نزل على عبده على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم ودين الإسلام، نزل ماذا؟ آيات بينات ليخرجكم، يخرجكم من الله تبارك وتعالى. إن هذا معنى الهداية من قبل الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ليخرجكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوتكم إلى الله تبارك وتعالى من الظلمات إلى النور. والفرق ما بين الإخراجين إخراج الله عز وجل، إخراج هداية وإيصال، وإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم إخراج دلالة. نعم، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. وإن الله بكم لرؤوف رحيم. لما كان الله عز وجل رؤوفا رحيما بالمؤمنين نصب لكم الأدلة، أرسل لكم الرسل، أنزل عليكم الآيات، أقام لكم الحجج العقلية، كل ذلك. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وما لكم ألا تنفقوا، ما هو الشيء الذي يمنعكم أن تنفقوا في سبيل الله عز وجل وأن تتقربوا إليه؟ فإن الله جعل هذا المال جعلكم مستخلفين فيه. أنفقوا في سبيل الله، تقربوا إلى الله عز وجل، فإن الله هو المعطي وإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يثيبكم على ذلك. اعلموا ان هذا المال لا يبقى لاحد، لله ميراث السماوات والارض، الله الوارث لكل شيء، وارث السماوات والارض، يعود اليه كل شيء سبحانه وتعالى. فانفقوا من اجل ان تستحقوا عوضا عند الله تبارك وتعالى. انفقوا في سبيل الله حتى يرضى الله عنكم ورسوله، انفقوا في سبيل الله حتى تمتلئ صحائفكم بالثواب الكبير، حتى تكونوا من اهل اليمين ان شاء الله تبارك وتعالى. ثم قارن ربنا عز وجل بين قسمين من المنفقين: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجة. في تفاوت كبير عندما كان المسلمون بحاجة إلى مال، ووقف الصديق رضي الله عنه فكان سابقا في الخيرات، وكانت عنده قوة اليقين، وكان يتحرى حاجات المؤمنين، وكان ينفق في سبيل الله عز وجل. وإذا ما دعا داعي الجهاد في سبيل الله قام في أول الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أما الفريق الآخر الذي أنفق بعد أن فتح الله على المسلمين، نعم هنالك فرق كبير، فالدولة صار لها مال وصار لها سلطان وصار لها عز. ولذلك الله عز وجل أعز الإسلام بفتح مكة، وكثر أهل الإسلام والمسلمين، وقلت الحاجة إلى المقاتلة، وقلت الحاجة إلى إنفاق المال. لذلك قال: من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذن هنالك فرق كبير بين المنفق قبل الفتح والمنفق بعد الفتح، لكن في النتيجة قال الله تعالى: وكل وعد الله الحسنى، من أنفق قبل الفتح له المثوبة والجنة، وكذلك من أنفق بعد الفتح له كذلك. إذن وقرئ: وكل وعد الله الحسنى، أي كل من الفريقين وعده الله سبحانه وتعالى، والله بما تعملون خبير. لما كان الله عز وجل عالما بالغيب، عالم بالظاهر والباطن، ويجازيكم على حسب نياتكم. وإذا رأينا أن الآية قد نزلت بالدرجة الأولى في شأن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإنه إذا قلنا من أول من أنفق، من أول من آمن، من أول من خاصم الكفار، من أول من ضرب من قبل الكفار، من أشرف على الهلاك وهو يدعو إلى لا إله إلا الله، إنه أبو بكر الصديق. لذلك ربنا عز وجل قال بعد هذا الإنفاق العظيم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ من الذي ينفق ماله في سبيل الله؟ من الذي يريد أن يعوضه الله عز وجل عليه في الآخرة؟ من الذي يكون ماشيا في طريق الإنفاق الحسن مع الإخلاص لله تبارك وتعالى؟ من يتحرى حاجات المؤمنين؟ من الذي ينظر أفضل الجهات من أجل أن ينفق في سبيل الله؟ فإن الله عز وجل سيضاعفه كما يضاعف الحبة التي توضع في التراب، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. قال تعالى: وله أجر كريم. سبحان الله، انظروا هنا أيضا نكر الله عز وجل الأجر لعمومه، ووصفه أيضا بأنه كريم، كريم في نفسه، لذلك يتضاعف أضعافا كثيرة جدا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين حقا، وأن يجعلنا من المنفقين حقا. اللهم اجعل هذا المال في أيدي المسلمين، اللهم لا تعلق قلوبهم به يا رب العالمين، اجعلهم في هذا المال ينفقونه حيث أمرتهم وحيث وجهتهم ليكون لهم ذلك الأجر الكبير، وليكونوا جميعا داخلين في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.